وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

صدق الله.